أقبل منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع الحلقة السادسة من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول وحي وعصمة القرآن الكريم، وما زلنا نرد على الحلقة رقم 110 اللي القمص زكريا بطرس سماها الإعصار المدمر. والحلقة دي القمص زكريا بطرس قال إن هو هيدمر فيها وحي وعصمة القرآن الكريم. فسوف أتكلم عن خرافة وحي القرآن، مش خرافة القرآن، لا، خرافة إنه هو وحي. وحي القرآن، وهذا ما أسميه بقى في الحلقة دي الإعصار المدمر. زي ما سمعنا مع حضراتكم القمص زكريا بطرس قال ان الحلقه دي اعصار مدمر وان هو هيدمر فيها وحي وعصمه القران الكريم. طبعا احنا بينا لحضراتكم في الحلقات السابقه من هذه السلسله ان زكريا بطرس بيحاول يدمر وحي وعصمه القران الكريم عن طريق انه يكذب على القران الكريم، وانه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يكذب على الصحابه، ويكذب على التابعين، ويكذب على علماء المسلمين. زي ما بينا لحضراتكم زكريا بطرس هو بيكذب على عبد الله بن عباس، وبيكذب على كتاب الدكتور عبد المحسن المطيري، وكذب على الإمام الطبري رحمه الله، وكذب على الحلبي صاحب كتاب السيرة الحلبية. وزكريا بطرس لا يمل من الكذب. والنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنعرض لحضراتكم كذبة جديدة لزكريا بطرس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن شبهة الغرانيق. والحقيقة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أنا هعمل فيديوهين للرد على شبهة الغرانيق، فيديو مختصر اللي حضراتكم بتسمعوه دلوقتي، وفيديو آخر مطول بإذن الله سبحانه وتعالى هنفصل فيه بعض الشيء ونتكلم عن كل الأسانيد اللي ذكرت في هذه القصة. لكن النهاردة هنأتي بإسناد واحد فقط اللي هنسمع زكريا بطرس وهو بيذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونرد عليه ونجتزئ بعض الكلام لأهل العلم عن أكذوبة الغرانيق، وسيكون هذا الرد مختصرا قدر الإمكان. تعالوا نسمع زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. وحي الشيطان في قصة الغرانيق كما جاء في تفسير الطبري جزء 17 وصفحة 186 و187 يقول: ألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فتكلما بها وتعليقي. كل هذا أدلة تؤكد أن القرآن ليس وحيا من عند الله. طيب زي ما سمعنا دلوقتي مع حضراتكم زكريا بطرس قال ان الكلام ده موجود في تفسير الطبري. احنا هنفتح تفسير الطبري ونجيب الرواية اللي قالها زكريا بطرس. ادي تفسير الطبري امامنا على الشاشة، جامع البيان عن تأويل آي القرآن في الجزء 16 طبع الدار هجر. ادي الكلمة اهي: ألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكلم بها، مش فتكلم بها، هنا الكلام عن شخص مفرد وليس مثنى كما نطقها زكريا بطرس. احنا يا جماعة كمسلمين عندنا في الإسلام لا نقبل إلا الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايه هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح اللي بتتوفر فيه خمس شروط: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء العلة. طيب هل السند اللي فيه قصة الغرانيق اللي ذكرها زكريا بطرس موافق للخمس شروط دول؟ تعالوا نشوف علم الحديث بيقول ايه. طبعا زكريا بطرس ادعى ان هو راجل دارس علم حديث وكده. وانا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل، ودرست كل شيء في بخصوص هذا الامر قبل ان ابدا لاتكلم. طبعا هنثبت لحضراتكم دلوقتي ان هو ولا ليه في الحديث ولا يعرف عنه حاجه، وكله من الكتب والمراجع الاسلاميه. طيب الروايه امام حضراتكم على الشاشه دلوقتي اهي. السند بقى اللي رويت به هذه القصه بيقول ايه: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن أبي معشر عن محمد بن كعب بن القرظي ومحمد بن قيس قال الاثنين جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله إلى آخر القصة. طيب إيه حال الرجال والرواه اللي رووا لنا هذه القصة؟ تعالوا نشوفهم كده حالهم إيه. هنبدأ من الاثنين اللي رووا القصة دي عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس. هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة. هنفتح مع بعض المجلد الخامس صفحة رقم 65. القرظي اللي هو محمد بن كعب، تحت بيقول لنا إيه الإمام الذهبي؟ قيل ولد محمد بن كعب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك. يعني محمد بن كعب القرظي أصلا ما تولدش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اتولد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إزاي يروي عنه؟ طيب لما واحد ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم زي كده وبيروي عنه، الحديث ده اسمه إيه عند العلماء؟ الحديث ده اسمه حديث مرسل. مرسل لأن التابعي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنعرف دلوقتي مع حضراتكم حكم الحديث المرسل إيه. يبقى دي محمد بن كعب القرظي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب محمد بن قيس هل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضو لا. اللي عرفنا هنفتح كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام ابن الجوزي رحمه الله في الجزء الثالث طبع دار الكتب العلمية صفحة رقم 93. قال محمد ابن قيس يروي عنه أبو معشر. يبقى هو محمد بن قيس اللي احنا بنتكلم عنه، ماله بقى محمد بن قيس؟ حاله ايه عند العلماء؟ قال يحيى ليس بشيء لا يروى عنه الحديث. محمد بن قيس ليس بشيء ولا يروى عنه الحديث، وكمان ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني حديثه كمان مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا محمد بن قيس ضعيف وحديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ومعنا محمد بن كعب القرظي ثقة لكن حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. يبقى آدي أول علة في السند. طيب إيه اللي عرفنا أن المرسل من أقسام الحديث الضعيف؟ هنفتح صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله طبع الدار طيبة صفحة رقم 18. يقول الإمام مسلم والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. الروايات المرسلة ليست بحجة في قول الإمام مسلم وقول أهل العلم بالأخبار، أي أهل العلم بالحديث. وهنفتح سنن الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله في الجزء الخامس طبع الدار الحديث في كتاب العلل المطبوع في آخر كتاب السنن صفحة رقم 556. بيقول إيه الإمام الترمذي؟ قال أبو عيسى والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم. يبقى الحديث يا جماعة لما يبقى مرسل هذا لا يصح عند أكثر علماء الحديث، وعلماء الحديث ضعفوا الحديث المرسل. طيب ليه يا إمامنا الترمذي بتقول على الحديث المرسل حديث ضعيف أنت والعلماء؟ نقلب الصفحة اللي بعدها بيقول إيه؟ قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات. العلماء حدثوا عن الثقات وعن غير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. ممكن واحد من العلماء يروي حديثا مرسلا وممكن يكون العالم ده أخذه عن رجل ليس بثقة. طب إحنا إيه اللي عرفنا؟ لا، حديث بقى المشكوك فيه ده مش عارفين من اللي رواه، هذا نحن لا نقبله، لا نقبله إلا ما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى علماءنا المعاصرين أيضا لا يقبلون الحديث المرسل. هنفتح كتاب شرح علل الحديث للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله طبعة مكتبة مكة صفحة رقم 39. الشيخ العدوي عامل الكتاب على هيئة أسئلة وأجوبة، فالسؤال رقم 77 من أي أقسام الحديث يكون الحديث المرسل؟ الإجابة المرسل من أقسام الضعيف. المرسل من أقسام الضعيف. إذن حديث المرسل يا جماعة لوحده كده هذا لا يقبل عند العلماء. نرجع تاني بقى للسند اللي في إيدينا كده، احنا أثبتنا إن محمد بن قيس ضعيف وأرسل، ومحمد بن كعب القرظي ثقة وأرسل، يبقى حديثهم هما الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. أدي أول علة في السند. تاني علة في السند أمام حضراتكم على الشاشة أبو معشر. أبو معشر ده برضو رجل ضعيف جداً، اللي يعرفنا أنه هو رجل ضعيف جدا. هنفتح كتاب الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي رحمه الله، طبع دار المعرفة صفحة رقم 119. أهو نجيح أبو معشر عن محمد بن كعب، هو نفسه اللي بيروي عن محمد بن كعب. ماله بقى؟ منكر الحديث. هذا الرجل منكر الحديث. طب يعني إيه منكر الحديث يا جماعة؟ تعالوا نفتح كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية في الجزء الأول صفحة رقم 220. بيقول إيه؟ ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أي واحد قال عنه البخاري أنه منكر الحديث، هذا الرجل لا يجوز أن نروي عنه حديثا، وإذا روي عنه حديثا فلا نقبله. وهنفتح صفحة رقم 242 من نفس الكتاب، كتاب الضعفاء الصغير للبخاري وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي. بيقول إيه؟ صفحة رقم 242. نجيح أبو معشر ضعيف. نجيح أبو معشر ضعيف. وفي كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبع الدار العاصمة صفحة رقم 998، ترجمة رقم 7150. نجيح ابن عبد الرحمن السندي اللي هو أبو معشر ضعيف. إذن كل العلماء قالوا أن أبا معشر هذا رجل ضعيف، يبقى كده علتين في السند. العلة الثالثة هو ابن جريج اللي هو بيروي عن أبي معشر. ماله بقى ابن جريج؟ تعالوا نشوف العلماء قالوا عنه إيه. هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء السادس صفحة رقم 328. عن أحمد بن حنبل قال: إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء بمناكير، وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به. يعني إيه؟ يعني لو ابن جريج في الروايات قال أخبرني فلان أو سمعت فلانا خذ منه الحديث، أما إذا قال عن فلان أو قال قال فلان أو أخبرت ما نعرفش من اللي أخبره، يبقى ما ناخدش منه أحاديث. ويأتي بمناكير. وفي صفحة رقم 332 الإمام الذهبي بيقول إيه؟ قلت: الرجل في نفسه ثقة حافظ، لكنه يدلس بلفظة عن وقال. طيب يبقى لما يقول عن يبقى لا نقبل منه الحديث. سهلة كده ولا صعبة؟ لما ابن جريج يقول عن يبقى كده احنا لا نقبل منه الرواية، لكن لما يقول اخبرني فلان او حدثني فلان ساعتها نقبل منه. طيب الرواية اللي في ايدينا دلوقتي هو قال ايه؟ الحديث امام حضراتكم على الشاشة اهو، قال عن ابن جريج عن ابي معشر. يبقى كده ابن جريج هنا عن الرواية، يبقى كده دي لا نقبلها. ادي ثلاث علل يا جماعة في هذا السند الذي اتى به زكريا بطرس. طبعا اللي عايز باذن الله سبحانه وتعالى التفصيل في باقي الأسانيد اللي ذكرها الطبري وغيره إن شاء الله هيلاقيها في الحلقة الكبيرة، إن شاء الله يمكن تاخد أكتر من ساعة، هنذكر فيها كل الأسانيد وهنذكر فيها كل كلام أهل العلم عن هذه الرواية. يبقى كده يا جماعة الرواية التي أتى بها زكريا بطرس رواية مكذوبة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أسانيدها على الأقل ثلاثة علل. طيب يا جماعة، هل العلماء قالوا إن الرواية دي صحيحة؟ تعالوا نسرد بعض أقوال العلماء، لأن في أكثر من 20 عالم قال أن هذه الرواية رواية مكذوبة ولا تصح سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن كثير والإمام القرطبي والإمام الرازي والقاضي عياض وابن حيان والشيخ محي الدين درويش وابن عاشور في التحرير والتنوير وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل وتفسير البيضاوي وحاشية محي الدين على تفسير البيضاوي والألوسي في روح المعاني والشوكاني في فتح القدير والشنقيطي في أضواء البيان والشيخ محمد حسين الذهبي في كتاب الإسرائيليات في كتب التفسير والحديث والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير والإمام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح والإمام أبو جعفر النحاس في كتاب النسخ والمنسوخ والإمام الشنقيطي في كتاب دفع إيهام الاضطراب والشيخ الإمام الألباني رحمه الله في كتاب نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، رسالة كاملة في نسف أسانيد قصة الغرانيق الواهية. هنختار لكم كده بعض كلام لأهل العلم عن هذه القصة. هنفتح كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، طبع الدار طيبة في الجزء الخامس صفحة رقم 441. ابن كثير بيقول ايه؟ قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة الى ارض الحبشة ظنا منهم ان مشركي قريش قد اسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم ارها مسندة من وجه صحيح. تاني، ولم ارها مسندة من وجه صحيح. والامام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 14 صفحة رقم 430 قال: وضعف الحديث مغن عن كل تأويل والحمد لله. وبعد كده بدأ يجيب الأدلة على ضعف وتوهين قصة الغرانيق. والإمام الرازي في تفسيره المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب طبعة دار الفكر في الجزء 23 صفحة رقم 51 ذكر الأدلة على بطلان هذه القصة فقال: هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين، أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة. الرواية يا جماعة باطلة موضوعة، موضوعة يعني مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. العلماء بأدلة من القرآن وأدلة من السنة وأدلة عقلية على بطلان قصة الغرانيق. وتحتها بيقول الإمام الفخر الرازي: وأما السنة فهو ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أنه سئل عن هذه القصة، عن قصة الغرانيق، فقال: هذا وضع من الزنادقة. القصة دي من وضع الزنادقة، مش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه الشيطان كلمتين زكريا، القصة دي من وضع الزنادقة. والإمام ابن خزيمة صنف في ذلك كتابا، صنف كتاب كامل بيرد فيه على قصة الغرانيق وأثبت أنها قصة مكذوبة لا تصح لا سندا ولا متنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو بكر البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وفي حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي طبع دار الكتب العلمية في الجزء السادس صفحة رقم 124 ذكر هذا القول الذي فيه قصة الغرانيق، ثم قال: وهو مردود عند المحققين، وهو مردود عند المحققين. ده كلام البيضاوي. طيب الشيخ محي الدين بيقول بقى في الحاشية: قوله وهو مردود عند المحققين يعني أن جماعة من المفسرين وإن قالوا إن هذه القصة نزلت تسلية له عليه الصلاة والسلام في اغتمامه بما سبق به سهوا من حديث الغرانيق، إلا أن رؤساء أهل السنة والجماعة ردوا هذا القول. اسمع يا زكريا، إلا أن رؤساء أهل السنة والجماعة ردوا هذا القول وقالوا هذه الرواية باطلة موضوعة، واحتجوا عليه بالقرآن العظيم والسنة والمعقول. هنختم بكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله صفحة رقم 796. قال الإمام الشنقيطي: مسألة، اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. وإحنا لو حبينا نجيب أدلة على بطلان هذه القصة من أقوال أهل العلم هنجيب أدلة كتير جدا جدا جدا. وأنا صورت لحضراتكم كل المراجع اللي وقعت تحت إيدي في هذا الموضوع، وهتلاقوها بإذن الله سبحانه وتعالى مصورة تحت الفيديو في اليوتيوب، وكذلك هتلاقوها على موقع الدعوة لأخينا الكريم أبي المنتصر شاهين. يبقى كده أول حاجة، السند الذي ذكره زكريا بطرس سند باطل فيه على الأقل ثلاثة علل. تاني حاجة، العلماء ينكرون هذه القصة ويقولون أنها كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، القرآن الكريم يمنع حدوث هذه القصة. الدليل نفس السورة اللي بيقولوا إن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طب هو كان بيقرأ إيه؟ كان بيقرأ في سورة النجم حسب ما بتقول الرواية: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحي يوحى علمه شديد القوى. ربنا سبحانه وتعالى في أول هذه السورة أقسم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضل ولا غوى، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا وحيا يوحى من الله سبحانه وتعالى، والذي نزل بهذا الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو جبريل شديد القوى عليه السلام. يبقى نفس السورة بترد على القصة دي وبتقول إن القصة دي قصة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده زكريا بطرس مرضيش يذكر الرواية من أول القرآن، لأن أول الرواية يا جماعة أمام حضراتكم على الشاشة بتقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أهل قريش في نادي من أنديتهم، فأنزل الله عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاية لما وصل إلى قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فزكريا بطرس مرضيش يذكر أول السورة، لأن أول السورة بينفي القصة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن الشيطان يلقي على لسانه، لأن أول السورة الله سبحانه وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش أي كلمة كده أبدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكذلك في سورة يونس في الآية 37 قال الله سبحانه وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. شوف القرآن بيقول إيه؟ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. استحالة استحالة يأتي في القرآن حرف من هنا أو كلمة من هنا أبدا. وفي سورة يونس في الآية 15 قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف المشركين بيقولوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا ما أقدرش أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ملوش الحق حتى إن هو يزيد في القرآن حرفا واحدا ولا أن ينقص منه حرفا واحدا. ونختم الأدلة القرآنية على بطلان قصة الغرانيق بآيات كريمات من سورة الشعراء. قال الله سبحانه وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. القرآن ده ما ينفعش تتنزل به الشياطين، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يبقى دي أدلة قرآنية أن هذا القرآن من أوله إلى آخره وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد فيه حرفا أو ينقص منه حرفا، ولا يجوز ولا للشياطين ولا لغيرهم من البشر أن يزيدوا في هذا القرآن حرفا ولا أن ينقصوا منه حرفا. يبقى القرآن بيكذب قصة الغرانيق. طيب والسنة؟ السنة النبوية الصحيحة. هنفتح على سبيل المثال وليس الحصر كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 11 صفحة رقم 406، عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا؟ يعني أنت بتكتب كل حاجة بتسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أحيانا النبي بيتكلم في الرضا، يكون راضي بيتكلم، يكون غضبان ولا حاجة بيتكلم، فيمكن يقول في الغضب شيء هو مش عايز يقوله أو لا يقصده، فأنت ما ينفعش تكتب عنه كل حاجة. فأمسكت، عبد الله بن عمرو بيقول إيه؟ فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أي ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم إلا الحق. طب إزاي قصة الغنمي بقصة صحيحة ولا شك إن ما ورد فيها باطل؟ يبقى إزاي الباطل يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أهمنا بيقول إيه؟ اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، أي من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج من فمه إلا حق، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح. يبقى إحنا كده دلوقتي أثبتنا كذب قصة الغرانيق من السند الذي ذكره زكريا بطرس، من نفس الرواية التي ذكرها زكريا بطرس، وأثبتنا كذب قصة الغرانيق بأقوال العلماء، وأثبتنا كذب قصة الغرانيق بالقرآن الكريم، وأثبتنا كذب قصة الغرانيق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أدي يا جماعة إعصار من ضمن الأعاصير المدمرة اللي زكريا بطرس بيحاول يدمر بها وحي وعصمة القرآن الكريم. شوف يا زكريا، أي كلام هتجيبه سواء تفتري به على القرآن أو تفتري به على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بإذن الله سبحانه وتعالى هنزل لك ردود عليه على القناة هنا قد كده. واعلم يا زكريا إن الإسلام دين الحق، والدين الحق لا يستطيع الباطل أن يهزمه أبدا، بل سيظل الحق حقا وسيظل الباطل باطلا. فأنت استحالة هتقدر تثبت صحة دينك، واستحالة هتقدر تثبت بطلان الإسلام. عايز تعرف بقى زكريا الشيطان ليه سلطان على مين؟ أنا أقول لك الشيطان ليه سلطان على مين يا زكريا. هنفتح الكتاب اللي زكريا بطرس بيقول عنه إن هو مقدس، ترجمة الفندايك، وهنفتح إنجيل متى الإصحاح الرابع من أول الفقرة رقم 1: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. يسوع المسيح في عقيدة زكريا بطرس إن هو الإله، تخيلوا إبليس مسك إله زكريا وبيجرب فيه بحسب الكتاب المقدس. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس، تخيلوا كده إبليس واخد رب الكون بحسب عقيدة زكريا إلى المدينة المقدسة، وأوقفه على جناح الهيكل، شايله يعني كده وخده وداه للمدينة المقدسة ووقفه على جناح الهيكل. ومش بس كده، في الفقرة رقم 8 كمان بيقول إيه: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها. مش بس كده، ده كمان نشوف المصيبة بيقول له إيه: وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. إحنا بقى يا زكريا في الإسلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يجرؤ الشيطان انه يقول له كلمه زي كده، والا ربنا سبحانه وتعالى يخسف به الارض خسفا. شايف يا زكريا الفرق بيننا وبينك؟ شايف ان الهك اللي انت بتعبده بحسب كتابك الشيطان متسلط عليه وواخده عمال يلف بيه من هنا وهنا وهنا وهنا؟ عرفت يا زكريا الشيطان في كتابك متسلط على مين؟ ليه ما فكرتش كده يا عم اللص زكريا ترد على المصايب اللي في كتابك دي، بدل ما انت عمال تشتم في النبي صلى الله عليه وسلم وعمال تشتم في القران وتشتم في الصحابه؟ يا عم رد على المصايب اللي عندك دي، يا عم روح شوف يا عم نشيد الإنشاد وحزقيال، روح شوف المصايب اللي في كتابك دي، بدل ما تشتم في الإسلام وفي المسلمين روح يا عم شوف الكتاب بتاعك ده وشوف المصايب اللي فيه وحاول تحلها. يا بتاع ويحك يا ابن الأزرق، ها؟ ماشي يا زكريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يكون فيه سمعة ولا رياء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مني ومنكم، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم إخوان المسلمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بهذا الكلام أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يهدي به الحيارة إلى الحق. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.